الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الأحكام العملية الاجتهادية، هل كل مجتهد مصيب للحق أو المصيب واحد؟ الراجح من قول الجمهور أن المصيبة واحد. أحسنت، والدليل؟ حديث الرسول. نعم، فصاف له أجر، وإذا أشاء فصاف له أجران. أحسنت. المجتهد المخطئ في هذه المسائل، هل يأثم؟ لا يأثم. لا يأثم، أحسنت، بل له أجر الاجتهاد. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في التقليد. للعلماء القلف في التقليد، لكن على وجه من التقييد. ففي أصول الدين عند أكثر أهل الكلام ذاك بالمنع حري، وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا، وذا الذي رجحه من نظر، إذ الرسول لم يكلف نظرا. وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم، وما من الفروع يدرى نظرا، جوازه للأكثرين اشتهرا. فغير ذي العلم من الأنام يقلد العالم في الأحكام، والحد أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل. وفعل ما فيه اختلاف دون أن قلد في التأثيم خلف لم يشن، ومن له شيء من المعارف قلد، والأصل قضى بالقائف. وفي النوازل جوازا اجتبي، ونقلة من مذهب لمذهب مع اعتقاد العلم في المقلد. ولا ترى الرخصة أصل المقصد، ولا يرى في فعله ابتداعا، يأتي بما يخالف الإجماع. والحكم لا ينقض بالإطلاق في الاجتهادية باتفاق، ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يعرض، أو خالف اجتهاده في الحكم، أو نص من قلده في العلم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم للكلام عن التقليد. والتقليد في اللغة وضع شيء في العنق محيطا به. وقد أخر الناظم الكلام عن تعريفه في الاصطلاح، والجادة تقديم القول في التعريف قبل ذكر الأحكام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وسيأتي إن شاء الله أنه قبول قول العالم بلا معرفة دليله. قال: للعلماء الخلف في التقليد في جوازه ومنعه، لكن على وجه من التقييد، ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل بين الأصول والفروع. ففي أصول الدين، أي في العقائد، كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة، عند أكثر أهل الكلام، أهل علم الكلام، ذاك بالمنع حري، أي التقليد بالمنع حقيق. قالوا إنه لا يسوغ التقليد في العقائد. قالوا: لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن، هكذا قالوا. وأكثر الناس المحدثين وغيرهم أجازه تلقينا، أجازوا التقليد في العقائد. تلقينا أي على سبيل التلقين، أي تلقين الآباء للأبناء الإيمان، ثم يزمون به ويستمرون عليه. وذا الذي رجحه من نظر، أهل النظر من العلماء. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف نظرا، لم يكلف الناس بالنظر، بل اكتفى منهم بمجرد النطق بالشهادتين من غير تفتيش، وعلى هذا أجمع السلف. ويدل لذلك عموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تدل على جواز التقليد في أصول الدين. وجد دلالة أن الآية في سياق إثبات الرسالة، فإن قبلها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أصول الدين. ثم إن العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليهم معرفة الحق بأنفسهم لم يبقى إلا أن يقلدوا غيرهم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أي لو منعوا من التقليد لأفضى ذلك إلى ضلالهم، هم أكثر الأمة، وهذا لا يجوز. ثم قال رحمه الله: وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. لما فرغ من الكلام عن التقليد في الأصول انتقل إلى ذكر التقليد في الفروع. والفروع نوعان: أحكام معلومة من الدين بالضرورة، وأحكام اجتهادية. وابتدأ بالنوع الأول، قال: وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. يقول إن الأحكام معلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكتحريم الزنا والربا والخمر، لا يجوز التقليل فيها لاشتراك الناس في العلم بها، فلا بد أن يعلمها عن دليل. والقول الآخر: الاكتفاء بالإيمان المجمل بحكمها، ولا تشترط معرفة أدلتها كالمسألة السابقة، فيجوز التقليل فيها. قال: ومن الفروع يدرى نظرا، أي ما كان من المسائل الاجتهادية التي تعرف بالنظر والاستدلال، جوازه أي جواز التقليد فيها العامي للأكثرين اشتهر، بل هو واجب في حق العامي، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون، ولا يعرفون السائل دليل الحكم، فكان ذلك إجماعا على اتباع العامي للمجتهد مطلقا. فغير ذي العلم من الأنامي يقلد العالم في الأحكام، فالعامي يقلد المجتهد في المسائل الاجتهادية. قال: والحد، أي حد التقليد، أخذ القول بالقبول من غير أن يطلب بالدليل، فهو قبول قول العالم بلا معرفة دليله. ولا يدخل في التقليد الأخذ بالنص من كتاب أو سنة، ولا الأخذ بالإجماع، لأن الأخذ بها أخذ بالدليل. قال: وفعل ما فيه اختلاف دون أن قلد في التأثيم خلف لم يسن. يقول: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه ولم يقلد فيه أحدا، وفعل ما فيه اختلاف دون أن قلد في التأثيم خلف لم يسن، في تأثيمه خلاف لم يسن، أي لم يعب ولم ينكر، فقيل لا يأثم بناء على القول بالجواز. هذه مسألة اختلف فيها، بعض العلماء حرمها وبعضهم أجازها، وهذا المكلف فعلها من غير أن يقلد أحدا، هل يأثم أو لا يأثم؟ قيل لا يأثم بناء على القول بالجواز، ولكون الفعل مختلفا فيه، يعني ليس مما يجزم بتحريمه. وقيل بل يأثم، وهو قول عز الدين بن عبد السلام. وهذا القول مبني على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، فإذا كان حالا أقدم وإلا أحجم، وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم. قال ناظم الأخضري: ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. وقال ابن عاشر: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. فهو لا يجوز له أصلا أن يقدم على هذا الفعل حتى يسأل عن حكم الله تعالى فيه، وهذا وجه التأثيم. قال: ومن له شيء من المعارف قلد، والأصل القضاء بالقائف. يقول: إنه يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف والصنائع، من ذلك تقليد القائف في إلحاق النسب، ويدل لذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز مدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو لا يسر إلا بحق. ومنه تقليد التاجر في قيم المتلفات، وتقليد الخارص فيما يخرصه، وتقليد الطبيب فيما يقول، لأنه يستحيل أن يجمع واحد جميع هذه المعارف بحيث يكون مجتهدا في جميعها، فلا بد من تقليد أهل العلم بها. لذا قال: ومن له شيء من المعارف قلد، والأصل القضاء بالقائف. وفي النوازل جوازه اجتبي، جواز التقليد للمقلد في النوازل وهي الحوادث الجديدة التي نحتاج إلى معرفة حكمها، جوازه اجتبي أي اختير، فيجوز للعامي أن يقلد في النوازل من شاء من العلماء لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونقلة من مذهب لمذهب، يعني يجوز أيضا الانتقال من مذهب إلى مذهب. وذكر الناظم لذلك ثلاث شروط. الشرط الأول: ما اعتقاد العلم في المقلد. الشرط الأول أن يعتقد في من يقلده العلم والفضل، يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه. الشرط الثاني: ولا ترى الرخصة أصل المقصد. الشرط الثاني: لا يكون قصده تتبع رخص المذاهب التي خرج فيها النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وقد حكى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: حكى إجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص، فإن ذلك اتباع للهوى. الشرط الثالث: ولا يرى في فعله ابتداء يأتي بما يخالف الإجماع. الشرط الثالث: ألا يلفق بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع. وإيضاحه أن من العلماء من لا يشترط الولي في النكاح كأبي حنيفة، ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك، ومنهم من لا يشترط الصداق. فلا يجوز أن يتزوج رجل بغير ولي ولا شهود ولا صداق ملفقا بين المذاهب، فإن هذه الصورة الزواج بغير ولي ولا شهود ولا صداق، هذه الصورة الملفقة لم يقل بجوازها أحد، فيكون بهذا مخالفا للإجماع، كما قال: ولا يرى في فعله ابتداء يأتي بما يخالف الإجماع. فهذه ثلاثة شروط. ثم قال: والحكم لا ينقض بالإطلاق في الاجتهاديات باتفاق. يقول: اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز أن ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية، سواء كان من المجتهد نفسه إذا تغير اجتهاده أو كان من غيره، لأنه يلزم على نقضه التسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات. ويدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشركة. قال الحكم بن مسعود الثقفي: أتينا عمر في المشركة فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له، يعني قلنا له: إنك في العام الماضي لم تشرك. فقال: تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا، تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه، فلم ينقض الاجتهاد الأول. مثلا إذا قضى قاض في مسألة بشيء ثم تغير اجتهاده، فإنه لا ينقض اجتهاده الأول، يعني لا يجي إلى أصحاب القضية الأولى ويقول لهم: قد تغير اجتهادي والحكم الجديد كذا، بل يمضي الاجتهاد الأول ولا يبطله، ويحكم في المسألة الثانية باجتهاده الجديد. هذا الأصل في المسألة. وماذا يقول أهل القواعد في هذه المسألة؟ ما القاعدة؟ كيف يصوغونها؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم بين الناظم رحمه الله محل عدم النقض، فقال: ما لم يخالف قاطعا فينقض إذا خالف اجتهاده دليلا قاطعا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، فينقض، يعني يجب نقضه حينئذ، منه من الحاكم به نفسه، ومن سواه حين يعرض عليه فيظهر له خطأه، حين يعرض على غير من حكم به فيظهر له خطأه. وقد قال الناظم: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام، خلاف نص وإجماع وقاعدة، كذا قياس جلي دون إبهام. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام، خلاف نص وإجماع وقاعدة، كذا قياس جلي دون إبهام. إذا خالف الاجتهاد واحدا من هذه الأربعة فإنه يجب نقضه. مثلا مثلا إذا اجتهد مجتهد فقال المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، فهذا الاجتهاد ينقض. لماذا؟ مخالف للنص. أحسنت، وهو من النص. وبعولتهن وبعولتهن حق بردين لذلك. أحسنت، حق بردين، نعم، لم يشترط رضاها أبويتهن حق بردهن. ولو اجتهد مجتهد فقال إن البينة تطلب من المدعى عليه واليمين تطلب من المدعي، فهذا الاجتهاد مخالف للنص أيضا فينقض. وهنا يقال تطبق القاعدة الأخرى، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، ويكون هذا الاجتهاد المخالف للنص أو الإجماع غير معتبر، لأنه ظنه بان له فيه خطأه، هو ظن أنه يشترط رضا المطلقة الرجعية لصحة رجعتها، فبان له خطأه، فلا يكون اجتهاده معتبرا وينقض. ومن القواعد الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذا الأول، ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يرضى. الثاني، أو خالف اجتهاده في الحكم، هو اجتهد في هذه القضية وأداه اجتهاده إلى حكم، فترك اجتهاده وحكم باجتهاد غيره الذي يخالف اجتهاده، أداه اجتهاده إلى حكم فترك اجتهاده وعمل باجتهاد غيره، فإنه ينقض، لأنه يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، فلما خالف ما يجب عليه نقض حكمه. هذا قوله، أو خالف اجتهاده في الحكم، أو نص من قلده في العلم، أي خالف نص من قلده في العلم، هذه الثالثة، ينقض حكمه إذا كان غير مجتهد وهو مقلد لإمام فخالف نص إمامه، فينقض حكمه لأنه مقلد، والمقلد ليس له أن يجتهد، حكم الإمام في حق هذا المقلد العامي كالنص في لزوم العمل به. يقولون حكم الإمام في حق العامي المقلد له كالنص في لزوم العمل به. إذن محل عدم النقض ما لم يخالف قاطعا أو يخالف اجتهاده، أو يكون هو غير مجتهد، يعني يكون مقلدا وقد خالف نص إمامه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.